الله إن شاء الله ستكون في المصباح المنير اختصار تفسير ابن كثير من أول سورة الروم. قال سورة الروم ولقمان والسجدة وبعض الأحزاب كنا قرأناه، وسيطبع التفسير إن شاء الله، تعليق التفسير، لكن وجدت هذه ساقطة تريد نقرأها إن شاء الله عشان يكون طباعة التفسير كاملة إن شاء الله. وفق الله. سم الله. من أول سورة الروم. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ووالدينا والمسلمين أجمعين. وبعد، قال الحافظ بعد العشاء تستمر، وغدا كذلك الأحد بعد المغرب بعد العشاء إن شاء الله. بقي عاد بقي شيء يكون إن شاء الله صباح الفجر، فجر الاثنين وفجر الثلاثة إن بقي شيء. نعم. أحسن الله عليكم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى تفسير سورة الروم وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون. بنصر الله، ينصر من يشاء، وهو العزيز الرحيم. وعد الله، لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وهم عن الآخرة هم غافلون. قال الحافظ رحمه الله: نزلت هذه الآيات حين غلب سابور ملك الفرس على بلاد الشام وما والاها من بلاد الجزيرة وأقاصي بلاد الروم. واضطر هرقل ملك الروم حتى ألجأه إلى القسطنطينية، وحاصره فيها مدة طويلة، ثم عادت الدولة لهرقل كما سيأتي. روى الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني هذه السورة ذكر الحافظ نزلت لما غلب الفرس على الروم، انتصروا، ونوه الله تعالى في هذه الآية أن الروم غلبوا، وأخبر سبحانه أنهم سيغلبون في بضع سنين. وسيأتي قصة مراحلة أبي بكر رضي الله عنه قريش على انتصار الروم. نعم. أحسن الله عليكم. روى الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض. قال: غلبت وغلبت. قال: كان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم لأنهم أصحاب أوثان، وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس لأنهم أهل الكتاب. فذكر ذلك لأبي بكر، فذكره أبو بكر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنهم سيغلبون. فذكره أبو بكر لهم. تخريج في شكل. تكلم. على تخريج؟ ما تكلم. ما عندي تخريج. شو قال أول؟ صلى الله عليكم. ذكر سند. ما ذكر؟ قال. روى الإمام أحمد عن ابن عباس. بس. نعم. في الصلاة على التعليم. يراجع. إذن كان المشركون يحبون أن ينتصر الفرس على الروم لأنهم أهل أوثان مثلهم، والمسلمون يحبون أن ينتصر الروم لأنهم أهل الكتاب. فالشرك يتفاوت، كما أن أهل الإيمان تفاضلوا وتفاوتوا، الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وإيمان الأنبياء أقوى من إيمان غيرهم، وكذلك الكفر يتفاوت، فكفر الوثنيين أغلظ من كفر أصحاب الكتاب وهم اليهود والنصارى. فاليهود والنصارى أخف كفر لأنهم أهل الكتاب، ولهذا لما خف كفر اليهود والنصارى أحل الله ذبائحهم ونساءهم. قال: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين، يعني أحلت لكم محصنات المؤمنات والمحصنات المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب بشرط أن تكونوا محصنة يجوز للإنسان يتزوج الكتابية اليهودية والنصرية، ولا يجوز يتزوج الوثنية لأنه أخف كفر. فلهذا كان المشركون يحبون أن ينتصر الروم الفرس لأنهم أهل أوثان مثلهم، والمسلمون يحبون أن ينتصر الروم لأنهم أخف كفر من الوثنيين ولهم أهل الكتاب. ولهذا راهن أبو بكر رضي الله عنه المشركين على انتصار الروم. نعم. صلى الله عليكم. قال الإمام أحمد في المسند: حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن سفيان عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله ألف لام ميم غلبت الروم، قال غلبت وغلبت، قال كان المشركون يحبون تظهر فارس على الروم. الحديث ذكر محققوه أن إسناده صحيح على شرط شيخين. الحمد لله. صلى الله عليكم. نعم. فذكره أبو بكر لهم فقالوا اجعل بيننا وبينك أجلا، فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا، وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا. مراهنة. نعم. صلى الله عليكم. وأبو بكر شاور النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. فجعل أجلا 5 سنين فلم يظهروا، فذكر ذلك أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا جعلتها إلى دون أراه؟ قال العشر. إلى دون أراه؟ قال العشر. أراه يعني أظن. صلى الله عليكم. أراه قال العشر. نعم. صلى الله عليكم. قال سعيد بن جبير: البضع ما دون العشر، ثم ظهرت الروم بعد. البضع من 3 إلى 9. البضع من 3 إلى 9. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الإيمان بضع وسبعون شعبة، كما في صحيح مسلم، البضع من 3 إلى 9. البيهقي رحمه الله ألف كتاب سمى شعب الإيمان، وأوصل الشعب إلى أعلى البضع، أوصلها إلى 79، أوصلها هو أعلى البضع من 3 إلى 9. نعم. أحسن الله عليكم. قال: فذلك قوله ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. هكذا رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حسن غريب. حديث آخر: روى أبو عيسى الترمذي عن نيار ابن مكرم الأسلمي قال: لما نزلت ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، فكانت فارس يوم نزلت هذه الآية قاهرين للروم. فكانت فارس يوم نزلت هذه الآية قاهرين للروم، يعني غالبين لهم، قاهرين يعني قهر غلبة، يعني غلبوهم. نعم. صلى الله عليكم. وكان المسلمون يحبون ظهور الروم عليهم لأنهم وإياهم أهل كتاب. وفي ذلك قوله تعالى: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. فرح المؤمنون بانتصار الروم على الفرس. نعم. لأنهم يعني خف كفر ولا أهل الكتاب مثل المسلمين. نعم. صلى الله عليكم. وكانت قريش تحب ظهور فارس لأنهم وإياهم ليسوا بأهل كتاب ولا إيمان ببعث. نعم. كلهم وثنيون. نعم. فلما أنزل الله هذه الآية خرج أبو بكر يصيح في نواحي مكة: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. قال ناس من قريش لأبي بكر: فذاك بيننا وبينكم، زعم صاحبكم أن الروم ستغلب فارس في بضع سنين، أفلا نراهنك على ذلك؟ قال: بلى، وذلك قبل تحريم الرهان. فارتهن تحريم الرهان متأخر في المدينة. نعم. صلى الله عليكم. فارتهن أبو بكر والمشركون وتواضعوا الرهان وقالوا لأبي بكر وتواضعوا الرهان. نعم. صلى الله عليكم. وتواضعوا الرهان وقالوا لأبي بكر: كم نجعل البضعة؟ 3 سنين إلى 9 سنين، فسم بيننا وبينك وسطا ننتهي إليه. قال: فسموا بينهم 6 سنين. قال: فمضت 6 سنين قبل أن يظهروا، فأخذ المشركون رهن أبي بكر. فلما دخلت السنة السابعة ظهرت الروم على فارس. قال: فعاب المسلمون على أبي بكر تسميته 6 سنين. قال فعاد. أحسن الله عليكم. قال: فعاب المسلمون على أبي بكر تسميته 6 سنين. عاب. نعم. نعم. لأن البضع أكثر من 6 إلى 9 البضع. نعم. أحسن الله عليكم. قال لأن الله قال في بضع سنين، قال فأسلم عند ذلك ناس كثير، هكذا ساقه الترمذي ثم قال هذا حديث حسن صحيح. ولنتكلم على كلمات هذه الآيات الكريمة، فقوله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم، قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور في أول سورة البقرة. نعم، يعني بعضهم قال إنها فيها إشارة إلى أسماء الله، وبعضهم قال إنها فيها إشارة إلى بلاغة القرآن وإعجازه، وبأن القرآن وإن كان من الأحرف أحرف الهجاء المعروفة، إلا أنهم لا عجزوا عن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة مثله، وهذا هو ولهذا في الغالب من يأتي بعد الحروف المقطعة الانتصار للقرآن وذكر القرآن. نعم، أحسن الله عليكم. وأما الروم فهم سلالة العيص بن إسحاق بن إبراهيم. إيش؟ أحسن الله عليكم. وأما الروم فهم من سلالة العيص أحسن الله عليكم، العيص ابن إسحاق ابن إبراهيم، وهم أبناء عم بني إسرائيل، ويقال لهم بنو الأصفر. بنو الأصفر هم أبناء العم. أحسن الله عليكم. وهم أبناء العم مع العرب أيضا، العرب من ذرية إسماعيل، وبنو إسرائيل من ذرية إسحاق، وإسماعيل وإسحاق أخوان، فهم أبناء العم، العرب معهم أبناء العم. نعم، أحسن الله عليكم. وكانوا على دين اليونان، واليونان من سلالة يافث بن نوح أبناء عم الترك، وكانوا يعبدون الكواكب السيارة السبعة، ويقال لها المتحيرة، ويصلون إلى القطب الشمالي. أحسن الله عليكم. ويصلون إلى القطب الشمالي، وهم الذين أسسوا دمشق وبنوا معبدها، وفيه محاريب إلى جهة الشمال، فكان الروم على دينهم إلى بعد مبعث المسيح بنحو من 300 سنة. وكان من ملك الشام مع الجزيرة منهم يقال له قيصر. وكان أحسن الله عليكم. وكان من ملك الشام مع الجزيرة منهم يقال له قيصر. علم. علم. ملك الروم سمى قيصر، وملك الفرس سمى إيش؟ نعم. فارس كسرى. نعم، كسرى. ومن ملك الحبشة يسمى نجاشي، ومن ملك مصر يسمى فرعون. علم. نعم، صلى الله عليكم. فكان أول من دخل في دين النصارى من الملوك قسطنطين ابن قسطس، وأمه مريم الهيلانية الشدقانية. وكان أحسن الله عليكم. فكان أول من دخل في دين النصارى من الملوك قسطنطين ابن قسطس، سميت باسمها المدينة القسطنطينية. نعم، أحسن الله عليكم. وأمه مريم الهيلانية الشدقانية. أحسن الله عليكم. وأمه مريم الهيلانية الشدقانية من أرض حران، كانت قد تنصرت قبله فدعته إلى دينها، وكان قبل ذلك فيلسوفا فتابعها يقال تقية، واجتمعت به النصارى وتناظروا في زمانه مع عبد الله بن أريوس، واختلفوا اختلافا كثيرا منتشرا متشتتا لا ينضبط، إلا أنه اتفق من جماعتهم 318 أسقفا. أسقفا أساقفة، يعني علم على رؤسائه وعلمائه. نعم، أحسن الله عليكم. الأسقف الواحد والجماعة ساقفة. نعم، أحسن الله عليكم. إلا أنه اتفق من جماعتهم 318 أسقفا، فوضعوا لقسطنطين العقيدة، وهي التي يسمونها الأمانة الكبيرة، وإنما هي الخيانة الحقيرة. جمعوها من عند أنفسهم، سوى الأمانة سيعملون بها. نعم، صلى الله عليكم. ووضعوا له القوانين، يعنون كتب الأحكام من تحريم وتحليل وغير ذلك مما يحتاجه إليه أو مما يحتاجون إليه، وغيروا دين المسيح عليه السلام وزادوا فيه ونقصوا منه. وغيروا صلى الله عليكم. ووضعوا له القوانين، يعنون كتب الأحكام من تحريم وتحليل. نعم. وغير ذلك مما يحتاجون إليه. نعم. وغيروا دين المسيح عليه السلام وزادوا فيه ونقصوا منه، فصلوا إلى المشرق، واعتاضوا عن السبت بالأحد، وعبدوا الصليب وأحلوا الخنزير، واتخذوا أعيادا أحدثوها كعيد الصليب والقداس

وبلادهم قد خربتها الروم، وأخذوا حواصلهم وسبوا ذراريهم ونساءهم. ذراريهم ونساءهم. أحسن عليكم. وسبوا ذراريهم ونساءهم. فكان هذا من غلب الروم لفارس. من غلب. أحسن عليكم. فكان هذا من غلب الروم لفارس. وكان ذلك بعد 9 سنين من غلب فارس للروم. وكانت الوقعة الكائنة بين فارس والروم حين غلبت الروم بين أذرعات وبصرة. بين أذرعات وبصرة على ما ذكره ابن عباس وعكرمة وغيرهما، وهي طرف بلاد الشام مما يلي بلاد الحجاز. أذرعات، نعم. أحسن الله عليكم. وقال مجاهد: كان ذلك في الجزيرة وهي أقرب بلاد الروم من فارس، فالله أعلم. وقوله تعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد. مقصود أن الله تعالى أخبر بأن الروم غلبوا وأنهم سيغلبون في بضع سنين، فوقع وراهن أبو بكر قريشا فمشاورة النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية بأنه تحقق ما أخبر الله به. نعم، أحسن الله عليكم. ففرح المؤمنون بذلك. نعم، أحسن الله عليكم. وقوله تعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد، أي من قبل ذلك ومن بعده. فبني على الضم لما قطع المضاف، وهو بعد. قوله قبل. نعم، بعد لها أحكام عند أهل اللغة، إذا ضمت معناها قطعت عن الإضافة بعد. نعم، أحسن الله عليكم. وهو قوله قبل، وإذا ضيفت من بعدهم من قبلهم تعرب. نعم، أحسن الله عليكم. فبني على الضم، وإذا قطعت، وإذا قطعت بنيت على الضم من قبل ومن بعد، وإذا أضيفت عربت. نعم، أحسن الله عليكم. فبني على الضم لما قطع المضاف، وهو قوله قبل عن الإضافة، ونويت: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، أي للروم أصحاب قيصر ملك الشام على فارس أصحاب كسرى وهم المجوس. وكانت نصرة الروم على فارس يوم وقعة بدر في قول طائفة كثيرة من العلماء. وكانت، أحسن الله عليكم، وكانت نصرة الروم على فارس يوم وقعة بدر في قول طائفة كثيرة من العلماء كابن عباس والثوري والسدي وغيرهم. وقد ورد في الحديث الذي رواه الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم والبزار عن أبي سعيد قال: لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس فأعجب ذلك المؤمنين ففرحوا به. وقد ورد صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في الحديث الذي رواه الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم والبزار عن أبي سعيد قال: لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس فأعجب ذلك المؤمنين ففرحوا به، وأنزل الله: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وروى ابن أبي حاتم عن الزبير الكلابي قال: رأيت غلبة فارس الروم، ثم رأيت غلبة الروم فارس، ثم رأيت غلبة المسلمين فارس والروم، كل ذلك في 15 سنة. وقوله تعالى: وهو العزيز، أي في انتصاره وانتقامه من أعدائه، الرحيم بعباده المؤمنين. وقوله تعالى: وعد الله لا يخلف الله وعده، أي هذا الذي أخبرناك به يا محمد صلى الله عليه وسلم من أن سننصر الروم على فارس وعد من الله حق وخبر صدق لا يخلف، ولا بد من كونه ووقوعه، لأن الله قد جرت سنته أن ينصر أقرب الطائفتين المقتتلتين إلى الحق ويجعل لها العاقبة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي بحكم الله في كونه وأفعاله المحكمة الجارية على وفق العدل. وعد الله، وعد الله لا يتخلف، وعد الله لا يخلف الله الوعد، لا يتخلف ما أخبر به في الدنيا أو في الآخرة. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وسبحانه ينصر أقرب الطائفة للحق هنا الروم، لأنهم أهل الكتاب وهم أقرب إلى الحق من الفرس لأنهم وثنيون، فكفرهم أغلظ. ولهذا كما سبق، لما خف كفر اليهود والنصارى أباح الله نساءهم وذبائحهم، بخلاف الوثنيين من الفرس والمجوس وغيرهم، لا تحل ذبائحهم ولا نساءهم بحال. نعم، صلى الله عليكم. وقوله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، أي أكثر الناس ليس لهم علم إلا بالدنيا وأكسابها وشؤونها وما فيها، فهم حذاق أذكياء في تحصيلها ووجوه مكاسبها، وهم غافلون في أمور الدين وما ينفعهم في الدار الآخرة، كأن أحدهم مغفل لا ذهن له ولا فكرة. كأن أحدهم أحسن عليكم، كأن أحدهم مغفلا أو مغفل لا ذهن له ولا فكرة. نعم، ولكن يعلم الله من الحياة الدنيا، شؤون الدنيا وأحوال الدنيا يعلمونها ويتقنونها، أما الآخرة فهم غافلونها. وهذا هو الذي عليه الكفرة، كفرة الآن كلهم لهم الحياة الدنيا وليس لهم الآخرة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم، يعني الكفرة، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. بل حتى الآن أكثر المؤمنين ضعفاء الإيمان كلهم الآن عندهم غفلة عن الآخرة، يعلمون شؤون الدنيا والحياة الدنيا. أكثر الناس مشغولون بالدنيا الآن، عندهم غفلة عن الآخرة، حتى من المسلمين إن كان معهم أصل الإسلام والإيمان، لكن أعمالهم وذهابهم وإيابهم وأكثر تقلباتهم كلها في أجل الدنيا، والآخرة عندهم في غفلة. من يؤدي الصلوات يؤديها مع شيء من الخلل والنقص، أما الدنيا فإنه يتقنها ويصرف جل همه لها. يعلمون ظاهرا من أحد الدنيا، يعدل كلام جيد، كلام أحسن الله عليكم، قوله يعلمون ظاهرا. نعم أحسن الله عليكم. وقوله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، أي أكثر الناس ليس لهم علم إلا بالدنيا وأكسابها وشؤونها وما فيها، فهم حذاق أذكياء في تحصيلها ووجوه مكاسبها، وهم غافلون في أمور الدين وما ينفعهم في الدار الآخرة، كأن أحدهم مغفل لا ذهن له ولا فكرة. ولا تجد الإنسان يحصل على خلل في صلاته أو في صيامه أو في حجه، ولا يسعى عنه إلا بعد مدة طويلة. في من يحج يسعى عن خلل، يقول الحج له 35 سنة حج، ويسأل عن ترك طواف الإفاضة وترك السعي، ولا يسأل إلا بعد 35 سنة. هذا أمنه. وأما في أمور الدنيا ما يأجل مثل التأجيل والتأخير. هذا يدل على يعني غفلته عن الآخرة، يحصل عليه خلل ولا متى ما يبالي، متى ما سنحت الفرصة سأل، أما أمور الدنيا ما يؤجلها. نعم صلى الله عليكم. قال الحسن البصري رحمه الله: والله ليبلغ من أحدهم بدنياه أن يقلب الدرهم على ظفره فيخبرك بوزنه وما يحسن أن يصلي. قال من؟ قال الحسن البصري رحمه الله: والله ليبلغ من أحدهم بدنياه أن يقلب الدرهم على ظفره فيخبرك بوزنه وما يحسن أن يصلي. الدرهم يعلم وزنه وطوله وعرضه وثقله وكذا، لكن الصلاة ما يحسن الصلاة، عنده ضعف ما يحسن الصلاة ولا يتقنها، والدرهم يتقنه من جميع نواحيه. نعم، هذا كلام حسن رحمه الله. صلى الله عليكم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، يعني الكفار يعرفون عمران الدنيا وهم في أمر الدين جهال. إيش؟ وقال من؟ وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، يعني الكفار يعرفون عمران الدنيا وهم في أمر الدين جهال. قال الله تعالى: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات